بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة في مجلس جديد نعقده في شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام الأنصاري رحمة الله عليه. وقد انتهينا بحمد الله في المجلس الماضي من الحديث عن نواصب الفعل المضارع. إذن ابن هشام الآن يحيا معنا ويأخذنا في رحلة مع الفعل المضارع. عرفنا أن الفعل المضارع الأصل فيه أنه مرفوع، ورفعه بعامل معنوي هو التجرد من الناصب والجازم على ما اختاره ابن هشام وقول الفراء وطائفة. جميل. فالحالة الأصلية للفعل المضارع أنه مرفوع حتى يدخل عليه إيش قال؟ حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، لأنه إيش اللي رفع الفعل المضارع؟ تجرده من إيش؟ تجرده من الناصب والجازم، صحيح؟ هذا الذي يرفعه. إذن إذا دخل عليه ناصب أو دخل عليه جازم، يعني عامل نصب أو عامل جزم، لن يكون مرفوعا. لذلك بعد أن أعطاك حالة الرفع للفعل المضارع انتقل مباشرة بعدها إلى ذكر عوامل النصب التي تدخل في الفعل المضارع، ثم سيختم بذكر عوامل الجزم التي تدخل على الفعل المضارع. فانتقلنا إذن إلى نصب الفعل المضارع. عرفنا أن الفعل المضارع له نواصب أربعة في الحقيقة، هي لن وتعمل بدون شرط، وكي وتعمل بشرط أن تسبق بلام التعليل ظاهرة أو مقدرة. إذن تعمل بثلاثة شروط: أن تكون مصدرة، والفعل بعد هذا المستقبل، وأن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل سوى القسم. ثم انتقلنا إلى أم الباب وهي أن، فعرفنا أن أن ابتداء ككلمة أن هناك أن التفسيرية وأن الزائدة وأن المصدرية، وعرفنا أن أن المصدرية تنقسم إلى قسمين: هناك أن المصدرية المخففة من أن، وهذه تلحق بباب إن وأخواتها كما سيأتي معنا إن شاء الله، وهناك أن المصدرية الناصبة للفعل المضارع وهذه هي المقصودة. وعرفنا متى تكون أن هي المخففة ومتى تكون أن هي الناصبة. على التفصيل لا أريد أن أطيل الآن، فأدخل مباشرة في أن الناصبة. عرفنا أن أن الناصبة للفعل المضارع أيها الأحبة لها ثلاثة أحوال: إما أن تظهر وجوبا، وإما أن تضمر جوازا، وإما أن تضمر وجوبا. متى تظهر وجوبا؟ إذا وقعت بين لام الجر ولا بعدها، سواء كانت لا نافية أو زائدة، إذا وقعت أن بينهما اللي هو باختصار لألا. متى تظهر تضمر جوازا؟ في صورتين: إذا عطفنا الفعل المضارع على اسم خالص، وعرفنا معنى الاسم الخالص المصدر أو المشتق، إذا عطفنا فعل مضارع على اسم خالص بالواو أو الفاء أو ثم أو، في هذه الحالة ينصب الفعل المضارع بأن مضمر جوازا. الحالة الثانية لإضمار أن جوازا إذا اتصلت لام الجر بالفعل المضارع مباشرة، ولم تسبق بكون منفي، ولم تسبق بكون منفي. فهنا هذه اللام الجارة في الحقيقة هي لم تدخل حقيقة على الفعل المضارع، لأن اللام لا تدخل على الأفعال، وإنما هو هناك نقول الفعل المضارع منصوب بأن مضمر جوازا والمصدر المؤول مجرور بلام الجر. هذا هو المحل الثاني لإضمار أن جوازا. بعد ذلك خلص انتقلنا إلى محلات إضمار أن وجوبا. فذكر ابن هشام خمس حالات بالنص، وذكر صورة سادسة تبعا. الخمس حالات اللي ذكرهم: لام الجحود تضمر أن بعدها وجوبا وهي ما سبق بكون الماضي منفي، بعد حتى بالشرط الذي ذكره لحتى، بعد أو إذا كانت بمعنى إلى أو إلا، بعد فاء السببية بشرطها، وبعد واو المعية بشرطها. الحالة السادسة التي ذكرها في ثنايا الكلام: كي الجارة. كي الجارة أيها الأحبة وهي التي لم يوجد بعدها لام الجر لا ظاهرة ولا مقدرة، كي الجارة يبقى الفعل المضارع بعدها منصوب، لكنه يكون منصوبا بأن مضمرة وجوبا أيضا. فهذه حالة سادسة عليكم أن تضعوها. وهذا طبعا في هذه الحالة السادسة ابن هشام تبع مدرسة البصريين، لأن هذه مسألة فيها خلاف بين البصريين والكوفيين كما أشرت إلى ذلك. انتهينا إذن من نواصب الفعل المضارع. اليوم ننتقل أيها الأحبة إلى جوازم الفعل المضارع حتى نغلق باب الفعل المضارع، وننتقل إلى ماذا؟ إلى باب الأسماء، نعيش معه رحلة أطول في هذا الكتاب. فقال ابن هشام رحمه الله في مطلع كلامه عن جوازم الفعل المضارع، قال طبعا هو الكلام، شوف ابن هشام سيبني كلامه في بداية الجوازم على ما انتهى به في بداية النواصب، وستتضح لكم معنى هذه الجملة. بنى كلامه في أول الجوازم على ما انتهى به الكلام في نهاية النواصب، لأنه أول جازم سيذكر ابن هشام له علاقة بآخر ناصبين ذكرهم. شو آخر ناصبين ذكرناهم أيها الأحبة؟ فاء السببية واو المعية المسبوقة بإيش؟ بطلب بالفعل أو نفي، أو نفي محض حتى قيدنا. الآن سينتقل للجوازم، ستشعر أن كلامه هنا في أول الجوازم له علاقة بآخر النواصب. انظروا إيش قال في المتن. قال أول كلمة في الجوازم، قال فإن سقطت الفاء. طب تستغرب أنت بتحكي هذا باب الجوازم، مش أصلا نبدأ والجوازم على قسمين جازم لفعل واحد، هيك تتوقع أنت تدخل في الجوازم. لكن لا، ابن هشام رحمة الله عليه في المتن ما دخل بهذه الطريقة، لكن في الشرح لا، الحمد لله أنه أعطى مقدمة بعدين دخل. فإيش قال في المتن؟ قال فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم، نحو قوله تعالى قل تعالوا أتلوا، وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا محله، نحو لا تدن من الأسد تسلم بخلاف يأكلك، ويجزم أيضا بلم نحو لم يلد ولم يولد، ولما نحو لما يقضي، وباللام ولام وباللام ولا الطلبيتين نحو لينفق ليقضي لا تشرك لا تؤاخذنا، ويجزم فعلين إن وإذما وأين وأنا وإيانا ومتى ومهما ومن ومهما وحيثما، نحو إي شيء يذهبكم، من يعمل سوءا يجزى به، ما ننسخ من آية أو ننسي نأتي بخير منها، ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء، وإذا لم يصلح لمباشرة الآداء قرن بالفاء، نحو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، أو بإذا الفجائية نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. طبعا الطالب الآن لما يقرأ المتن بهذه اللغة يقول هذا ما يعني صعب الأمور يا شيخ، لكن في الحقيقة الأمور سهلة جدا جدا، لكن عليك فقط إعادة ترتيب المعلومات وتسمع لشرح على هذا الكتاب تتضح كل هذه الأمور. لذلك أنا أقول متن قطر الندى لا يصلح أن تشرح أن تدرس المتن فقط، قطر الندى لا يصلح للطالب أن يدرس المتن فقط. يعني وجهة نظري أنه تعقد دورة في المتن فقط يعني أثرها يكون ضعيف. فائدة هذا الكتاب في الشرح، هو الذي هندسه ابن هشام هندسة واضحة وبوب وقسم وفصل، فالاعتماد على شرح ابن هشام أكثر من المتن. أما المتن فمختصر جدا، ابن هشام اعتمد فيه على إشارات، يصعب على الطالب أنه يتقن الكتاب من خلال قراءة المتن. لذلك أنا أقول للطالب حتى أثناء دراستك للقطر لو مباشرة كنت تقرأ الشرح من دون الذهاب إلى المتن قد يكون جيد، لكن الأكمل أنك ترجع للمتن، لأنه أحيانا في الشرح يقول وكما ذكرت وكما أشرت، يقصد في المتن، فبعض الكلمات في الشرح يحيلك فيها ابن هشام على المتن، لكن القيمة الحقيقية للكتاب في الشرح. لذلك ابن هشام الآن شوف إيش قال في الشرح، مهد وأعطى توطية. قال في الشرح لما انقضى الكلام على ما ينصب الفعل المضارع شرعت في الكلام على ما يجزمه، واضح. قال والجازم ضربان. الآن أيها الأحبة، جوازم الفعل المضارع كل كتب النحو تقسمها إلى قسمين، ما يجزم فعلا مضارعا واحدا، يعني أدوات تجزم فعلا مضارعا واحدا، وأدوات تجزم فعلين مضارعين. وهذه الأدوات التي تجزم فعلين مضارعين نسميها في علم النحو إيش؟ أدوات الشرط، أدوات الشرط. فإذا جوازم الفعل المضارع منها ما يدخل على فعل مضارع واحد وسندرسها أولا، ومنها ما يدخل على فعلين مضارعين وهذه ندرسها آخرا إن شاء الله. جميل. فهذا التقسيم أو ينبغي أن يكون مستحضر عند طالب العلم، الجوازم على قسمين، ما يجزم فعلا واحدا وما يجزم فعلين. طيب نبدأ بالقسم الأول. قال فالجازم لفعل واحد خمسة أمور. الآن سيبدأ ابن هشام رحمة الله عليه بذكر العوامل الخمسة التي تدخل على الفعل المضارع، على فعل مضارع واحد فتجزمه. ايش هي هذه العوامل؟ الان انتم درستوا في الاجرمية بعض هذه العوامل او اكثرها التي تجزم فعلا واحدا. ايش درستم؟ درستم لم ولما ولا الناهية ولا الطلبية، وسنعيد ان شاء الله. اربعة، ابن هشام رحمة الله عليه زاد خامسا وهو ماذا؟ الطلب، وهو الذي بدأ به. فما فلسفة الطلب؟ قال ابن هشام قال فالجازم لفعل واحد خمسة أمور، أولها أو أحدها الطلب. إيش معنى الطلب يا ابن هشام؟ ما هو الطلب الذي يلزم بالفعل المضارع؟ قال ابن هشام، قال وذلك أنه إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذاك من أنواع الطلب التي سبق ذكرها أين. لذلك قلت لكم بداية كتاب الجوازم يتعلق بنهاية ما تحدثنا عنه في النواصب. يقول لك إذا تقدم لنا لفظ دال، يعني عندنا في بداية الجملة إحدى الألفاظ التالية، أو باختصار إحنا قلنا في فاء السببية تسبق بماذا حتى تنصب الفعل المضارع؟ إيش شرط نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية؟ أن تسبق إما بنفي أو بطلب، طلب بالفعل. الآن إيش الطلب هو كان عندنا؟ اتركونا من النفي، إيش كان الطلب؟ الأمر، الدعاء، النهي، العرض، الحظ، الاستفهام، التمني، الرجاء. هاي الثمانية جمعناها ببيت واحد صح؟ مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو. ثم قال كذلك النفي قد كمله. فإذا كان عندنا في بداية الجملة أحد هذه الثمانية، واحد من هذه الثمانية، أمر أو دعاء أو نهي أو استفهام أو عرض أو حظ إلى آخره، أو تمني أو رجاء، كان عندنا واحد من ثمانية من الطلب، يعني واحد من أنواع الطلب الثمانية، وجاء بعده في الجملة فعل مضارع، وجاء بعده في الجملة فعل مضارع، هذا الفعل المضارع الآن ليس مقترنا بفاء السببية، لكنه في الواقع هذا الفعل المضارع هو مسبب وناتج عن الطلب، مسبب وناتج عن إيش؟ عن الطلب. يعني الأصل لو كان هناك فاء ستكون للسببية، لكن أسقطنا فاء السببية وبقي الفعل المضارع في النهاية مسبب ونتيجة عن الطلب السابق بغض النظر إيش كان الطلب. فهذه شروط مهمة، عندنا أحد أنواع الطلب في بداية الجملة، جاء بعده في الجملة فعل مضارع، هذا الفعل المضارع هو مسبب وناتج عن الطلب الذي في بداية الجملة، لكنه في هذه الحالة لم يقترن بالفاء. شوف لو اقترن بالفاء كان انتصب الفعل المضارع، خلص فاء سببية مسبوقة بأحد الأنواع الطلب فالفعل المضارع ينصب، لكن في هذه الصورة لا، الفاء السببية ليست موجودة، معدومة. فماذا يحدث في الفعل المضارع؟ قال وذلك أنه إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب الثمانية التي مر ذكرها، وجاء بعده، أي بعد هذا الطلب، ليس المراد مباشرة، جاء في سياق الجملة هذا المراد، وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء. هذا الشرط الثاني، أنت تحاول قسمها لشروط. شرط الطلب حتى يلزم الفعل المضارع أنه يكون لك طلب في البداية، اثنين بعده فعل مضارع مجرد من الفاء، ثلاثة وقصد به الجزاء، يعني الفعل المضارع هذا المجرد من الفاء هو مسبب هو نتيجة هو جزاء، سميه كما تشاء، عن الطلب الذي في بداية الجملة، هو مسبب ونتيجة كما سيأتي معنا. فهذا الشرط الثالث. قال فإنه يكون مجزوما، يعني حينئذ إذا استكملنا هذه الشروط الثلاث، فإنه الضمير في أنه يعود على الفعل المضارع، فإنه يعني فإن هذا الفعل المضارع يكون مجزوما. وما الذي جزمه؟ هاي ركزوا فيها، وما الذي جزمه؟ إيش عامل الجزم؟ قال فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب. لماذا؟ لما فيه من معنى الشرط. فابن هشام في كتاب قطر الندى، وأركز في كتاب قطر الندى، اختار أن عامل الجزم هو ماذا؟ هو نفس الطلب، لأن الطلب عنده في اختياره هنا، لأن لماذا العامل هو الطلب؟ قال لأنه تضمن معنى الشرط. طيب أكمل ثم أذهب إلى السبورة. قال ونعني بقصد الجزاء، الآن بده يفسر الشرط الثالث أنه لازم الفعل المضارع يكون نتيجة جزاء عن الطلب. إيش معنى الجزاء؟ قال ونعني بقصد الجزاء أنك تقدره، أي تقدر الفعل المضارع، إيش قال؟ مسببا، يعني ناتجا مسببا عن ذلك المتقدم. إيش ذلك المتقدم؟ اللي هو الطلب المتقدم، هذا معنى الجزاء. أن تقدره مسبباً عن ذلك المتقدم، تقديره مسبباً، ترى هو محبك الفرس في جزمه، لأنه إذا ما قدرنا الفعل المضارع مسبباً عن الطلب المتقدم يرفع، انتهى الأمر، لا يجوز جزمه. فتقديره مسبباً مهم جداً، عليه ما يعني كما نقول مربط الفرس في هذه المسألة. قال: ونعني بقصد الجزاء أنك تقدره مسبباً عن ذلك المتقدم، كما أن جزاء الشرط في الجملة الشرطية يكون مسبباً عن ماذا؟ عن جملة الشرط. قال: كما أن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط، يعني افهم هذه يعني هذا الفعل المضارع يكون جزاء عن الطلب، كما أنه أو هو يشبه، يريد أن يقول هو يشبه جملة جواب الشرط المسببة عن جملة الشرط أو عن فعل الشرط، فهو ينظر هذه بهذه كما نقول. ومثل بالمثال الأول، وذلك قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا. إذن أيها الأحبة، يعني بعض الطلاب يناسبهم الكتابة على السبورة أكثر، إنه أنا في المسائل الجديدة في قطر الندى أسعى فعلا لا تأصيلها والتوسع في الحديث عنها، يعني هذه مسألة الطالب لم تمر عليه في الأجرمية فأحتاج أن أتوسع في الحديث. أما مثل لم ولما ولام الطلب ولا الناهي، هذه مرة الحديث عنها، فالكلام عنها يكون سريعا بإذن الله. إذن الجازم الأول للفعل المضارع هو ماذا؟ الطلب. ما إيش معنى الطلب؟ أو قيدناه بثلاثة شروط، إيش هي؟ الشرط الأول أن يكون في مطلع الجملة إيش؟ أحد أنواع الطلب الثمانية. الآن سأزيد فوائد انتبهوا عليها. إيش أنواع الطلب الثمانية؟ أمر، دعاء، نهي، استفهام، عرض، حض، تمني، رجاء. أما النفي مش معتبر هون، يعني إذا كان في بداية الجملة نفي لا، ما بنفعش عندنا أنه يجزم الفعل المضارع بعد النفي، وسأبين ذلك لماذا لا ينفع أن نجزم الفعل المضارع بعد النفي. في فاء السببية، لا، فاء السببية إما أن تسبق بنفي أو بطلب من أحد أنواع الطلب الثمانية. لا، في حالة إسقاط فاء السببية الفعل المضارع يجزم بشرط أن يسبق بطلب فقط، أما إذا سبق بنفي لا، لا يجزم الفعل المضارع، وسيتضح لكم لماذا لا يجزم الفعل المضارع في حالة النفي. طيب، إذن لابد يكون عندي في بداية في المطلع عندي أحد أنواع الطلب الثمانية: الأمر، الدعاء، النهي، الاستفهام، العرض، المؤتمر، النهي، الرجاء. الآن في فاء السببية ابن هشام إيش قال؟ قال: شرط فاء السببية حتى تنصب الفعل المضارع أن يكون الطلب بماذا؟ الآن ابن هشام قال فاء السببية إما أن تسبق بنفي محض أو طلب بالفعل، فقيد الطلب أنه يجب يكون بالفعل. طيب إيش أخرجنا؟ تذكروا في الدرس الماضي قلنا لماذا قيد الطلب بأن يكون بالفعل؟ أراد أن يحترز من ماذا؟ أراد أن يحترز من الطلب الذي يكون بماذا؟ باسم الفعل. طبعا هو الآن لما يتكلم عن الطلب اللي باسم الفعل هو بيتكلم فقط عنه واحد من أنواع الطلب اللي هو إيش؟ الأمر والدعاء أدخله تبعا، صح؟ أما يعني الاستفهام والعرض والحض والنهي والرجاء يعني ما لهاش دخل في هذا التقسيم كله. لذلك ابن هشام ابن مالك في الألفية عندما تكلم قال: والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه وجزمه قبله. قال: والأمر إن كان بغير فعل فلا تنصب جوابه. الأمر إن كان بغير افعل يعني باسم الفعل باختصار لا تنصب جوابه لكن جزمه اقبله. وهذه القضية بدي أنبهكم عليها الآن، إنه ابن هشام لما تكلم في باب فاء السببية ونصبها للفعل المضارع اشترط في الطلب أن يكون طلب بالفعل، وقضية اشتراط الفعل هي تؤثر كما قلت في باب الأمر والدعاء، أما غيرها من الأنواع ما لهاش دخل، يعني تقسيم فعل واسم فعل ما بهمكش كثير فيها. فقال طلب بالفعل، وقلنا احترز بها عن الطلب الذي يكون باسم الفعل أو الطلب الذي يكون حتى بالجملة الخبرية، قد يكون هناك أمر بجملة خبرية مثل والمطلقات يتربصن بأنفسهن، هاي صح جملة خبرية بس معناها الأمر، يعني المطلقات تربصوا بأنفسكم. فبشكل عام الفعل المضارع ينصب بعد فاء السببية إذا كانت فاء السببية مسبوقة بطلب بشرط أن يكون هذا الطلب هذا الأمر بالفعل وليس باسم الفعل. وعرفنا خلاف الكسائي وخلاف ابن جني وابن عصفور على التفصيل. في باب الجزم لا، لا يشترط أن يكون الطلب بالفعل، يجوز أن يكون صيغة الأمر أو الدعاء اسم فعل، ما عندنا مشكلة. ويجوز أن يكون الأمر أو الدعاء بالجملة الخبرية كذلك، الجملة الخبرية التي تفهم الأمر. فإذا هذا أول فرق بين باب الجزم وباب النصب في هذه المسألة، إنه في النصب كنا نقول طلب بالفعل، في باب الجزم لا نشترط أن يكون الطلب بالفعل، لا نشترط أن يكون الأمر والدعاء بصيغة افعل، بصيغة فعل الأمر، بل يجوز أن يكون بصيغة اسم الفعل مثل صه ومه ونزال ودراكي على ما بيناه، ويجوز أن يكون الأمر أيضا بالجملة الخبرية، كله جائز عندنا هون، فالباب هذا أوسع. جميل، وضح لنا هاي القضية، انتبهوا عليها، إن هنا لا يشترط أن يكون الطلب بالفعل بل يجوز حتى ولو جاء باسم الفعل. جميل. الشرط الثاني إذا أن يكون في مطلع الجملة أحد أنواع الطلب الثمانية، ثم يأتي الفعل المضارع، يأتي بعده الفعل المضارع مجردا من الفاء. الشرط الثالث إيش هو؟ أن يكون الفعل المضارع مسببا جزاء، سميه كما تشاء، مسببا عن إيش؟ عن الطلب المقدم. طب هذا كيف بدي أعرفه؟ من سياق الجملة، السياق هو الذي سيحدد، يعني أنا كسامع للجملة إيش بفهم من المتكلم؟ هل قصد أن يجعل الفعل المضارع ناتج ومسبب عن الطلب، ولا ما قصد؟ السياق هو الذي يحدد بقرائنه. إذا اجتمعت هذه الأمور الثلاث أيها الأحبة، كان عندي في مطلع الجملة طلب، وكان عندي فعل مضارع بعده مجرد من الفاء، وكان هذا الفعل المضارع هو نتيجة وسبب عن هذا الطلب، هنا يجزم الفعل المضارع. ما عامل الجزم؟ اختار ابن هشام في قطر الندى، عامل الجزم هو نفس الطلب، هو نفس الطلب. نبدأ بالأمثلة، خلاص هاي ذكرنا الشروط، بعز على الواحد يكتب شروط رجع الحين، ها ما لحقنا نتسنى فيها. طيب الآن أيها الأحبة نأخذ مثال، زرني أكرمك. الآن لاحظوا إيش عندي في بداية الجملة؟ طلب. وأي نوع من أنواع الطلب؟ الأمر، أنا الطلب ثمانية، اخترت الأمر زرني، ممتاز. عندي فعل مضارع، انتبه، هذا الفعل المضارع فيه فاء؟ لا ما فيه فاء. طيب بقى علينا نتأكد من الشرط الثالث، هل فهمت من الجملة إنه الإكرام ناتج عن الزيارة ولا ما فهم ذلك؟ واضح من القرائن إنه الإكرام هو ناتج عن الزيارة، إذا اجتمعت العناصر الثلاث، فإذا الفعل المضارع مجزوم أكرمك. إيش عامل الجزم؟ نفس الطلب المتقدم، نفس الطلب المتقدم هو الذي جزم الفعل المضارع. ترى قلت لكم فلسفة العامل وتحديد العامل هذا أمر مهم جدا في جميع أبواب الإعراب، لأن الإعراب هو أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل، فلا بد نعرف العامل، وهناك خلاف وأخذ وعطى كثير عند النحويين في هذه الأبواب. فالعامل عند ابن هشام هو ماذا؟ الطلب المتقدم اللي هو زرني. طيب إيش قال ابن هشام؟ ليش العامل عنده هو الطلب؟ إيش قال في التعليل؟ قال الطلب هنا متضمن معنى الشرط. يقول ابن هشام لماذا جعلت الطلب الذي في مطلع الجملة هو الجازم للفعل المضارع؟ لأن الطلب متضمن لمعنى الشرط. شو يعني هذا الكلام؟ زرني أكرمك معناها عند النحاة بهذا الصورة وهذا التقدير، افهموه في كل هذه الجمل التي تأتي معنا على هذا السياق، تقدير هذه الجملة زرني، إن تزرني أكرمك. فجملة زرني أكرمك في الحقيقة تتضمن جملة شرطية، جملة زرني أكرمك، هذه الجملة هي في الحقيقة في ضمنها جملة شرطية. فعند النحاة زرني أكرمك إيش تقديرها؟ تحليل أحللها، تقديرها زرني إن تزرني أكرمك. لذلك هو بعد أن قال لك، لاحظوا بن هشام ذكي لما قال لك والعامل هو الطلب لأنه متضمن معنى الشرط، بعديها إيش قال؟ بعديها مباشرة فسر لك الجزاء، قال ومعنى الجزاء أن يكون الفعل المضارع مسببا عن ماذا؟ عن المتقدم اللي هو الطلب، كما أن جواب الشرط يكون مسببا وناتج عن إيش؟ عن جملة الشرط. كأنه يريد أن يشير إلى أنه هذه الجملة هي في الحقيقة تتضمن إيش؟ جملة شرط، يعني فلسفتها هي فلسفة جملة الشرط. طبعا هو ما وضح هذا الكلام بهذه الطريقة، أنا محتاج أني أوضح لك إياه، ووضحها من خلال الأمثلة. إن جملة زرني أكرمك وكل ما سيأتي معنا إن شاء الله من أمثلة يجب أن تحللها بهذه الطريقة، بعد الطلب تأتي بأداة شرط، بعد الطلب تأتي بأداة شرط، فتقول زرني أكرمك هي بتقدير زرني أنت زرني أكرمك. جميل. الآن ابن هشام شو وجهة نظره؟ ابن هشام يقول هذه الجملة المحذوفة أنت زرني متضمنة أو متضمنة باسم المفعول، متضمنة داخل كلمة إيش؟ زرني. هي محذوفة صح، مش موجودة، متضمنة كأنها محشوة داخل كلمة إيش؟ زرني. هذا رأي ابن هشام هنا، وأركز على رأي ابن هشام هنا. ليش؟ هناك رأي آخر في المسألة أيها الأحبة اختاره ابن هشام في شذور الذهب وفي قطر وفي مغني اللبيب، وهو كأنها عالم قد يظهر له في بعض الكتب ترجيح ثم يعود إلى ترجيح آخر. أنا أنبه أحيانا على اختلاف كلام ابن هشام في بعض المصنفات حتى إذا قرأ الطالب في مصنف آخر لا يشعر بالتناقض. ابن هشام كثير ما تختلف أقواله بسبب اختلاف الفترة الزمنية، وهكذا الإنسان كلما تقدم في العمر تظهر له أشياء ويغير أشياء. هنا إذا في قطر الندى اختار أن العامل هو نفس الطلب، ورأى أن الطلب متضمن لمعنى الشرط. في مغني اللبيب وفي شذور الذهب لا، قال جازم الفعل المضارع هنا هو أداة شرط محذوفة اللي هي هي إن، قال جازم الفعل المضارع ليس الطلب. في مغني اللبيب وفي جذور الذهب لم يختر هذا الرأي، قال لا مش الجازم هو الطلب، الجازم للفعل المضارع في جملة زرني أكرمك أداة شرط محذوفة. هسا التقدير رح يضل نفسه، زرني أنت زرني أكرمك، لكن أنت زرني في مغني اللبيب وفي جذور الذهب اعتبرها جملة محذوفة مقدرة في السياق، هي التي جزمت الفعل أكرمك، أداة إن المحذوفة هي التي جزمت الفعل أكرمك، فتحولت إذن في الحقيقة هذه الجملة إلى جملة شرطية تماما. وننتقل هنا إلى باب ما يجزم فعلين، لأنها أصبحت جملة شرط بحتة. لكن في هذا الكتاب لا، ما اختار هذا الرأي، في قطر الندى لم يقل أن هناك أداة شرط محذوفة هي اللي جزمت الفعل المضارع، لا، جعل أداة الشرط المحذوفة مع فعلها متضمن ومحشو في داخل الطلب اللي فيه بداية الجملة، فجعل الطلب مباشرة هو الجازم للفعل المضارع. طبعا هو أنت في النهاية بتقول يا شيخ هو كانت جازم الطلب ولا الجازم أداة شرط محذوفة، المهم أن الفعل المضارع مجزوم صح؟ أقول لك في هذا المستوى أقول لك صح، لكن الإنسان لا يرضى ب يعني قشور المعلوم، بيحاول يدخل إلى عمق كلام النحاة حتى يفهم فلسفة الإعراب عندهم. فإذن أيها الأحبة هذان الرأيان هما اللذان أشرحهما. الشيخ محمود الدين ذكر في الحاشية رقم 1 رأي ثالث لا يهمني الآن، يعني احفظوا هذين الرأيين، أنه هل الجازم هو نفس الطلب لأنه متضمن لمعنى الشرط، ولا الجازم هي أداة شرط محذوفة. تقول في قطر الندى اختار ابن هشام أن الجازم هو الطلب لأنه تضمن معنى الشرط، في مغني اللبيب وفي شذور الذهب اختار أن الجازم هي أداة الشرط المحذوفة. جميل. طيب يعني هذا تنظير أولي على هاي الأفكار، فكرة الفعل المضارع المجزوم بعد الطلب، وعرفنا ما معنى أن الطلب هو الجازم واختيار ابن هشام في هذا الكتاب. الآن أيها الأحبة برضو هناك فائدة، الله بعينك بدي أرجع أتذكرتها، بناء على المثال الأول اللي قال قل تعالى وأتلو. الآن قلت لكم مثل هاي الجملة، جملة الطلب اللي بعدها فعل مضارع مجزوم، بدك تحللها على انها جملة شرط بتقدير زرني انت زرني اكرمك. كيف بتحللها؟ تأتي بالطلب ثم تأتي بماذا؟ بجملة الشرط او جملة فعل الشرط المحذوفة. تضع اداة شرط في البداية ان، ثم تأتي بفعل الشرط المحذوف، ثم تذكر بعد ذلك الفعل المضارع المجزوم. مش هيقولنا تحليلها. الان فعل الشرط الذي ستقدره محذوفا تأخذ من وين؟ طيب، تأخذ من الطلب الموجود في بداية الجملة، من نفس حروف الطلب الموجود في بداية الجملة. يعني هنا زرني أكرمك، إيش الشرط اللي أنا قدرته؟ زرني أنت زرني. هاي كلمة أنت تزرني اللي بعد إن من وين جبتها؟ تزرني أخذتها من زرني، أخذتها من زرني التي هي في بداية الجملة. لكن هذا لا يتأتى معك دائما. ففي المثال الأول الذي ذكره ابن هشام قال تعالى قل، أحذف قل حتى ما تعجبك، تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. الآن نتكلم في إعراب القرآن، لاحظوا أثر الإعراب في فهم الآية. تعالوا أتلوا، الناس لما تقرأها عوام المسلمين شو بقول؟ خلاص هو مش منتبه إنه في موضوع طلب وجزاء، هو متخيل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، خلص انتهت الآية، ما بده يتدبر. اللي بيعرف الإعراب بفهم معنى الآية. تعالوا واتلوا، إيش اللي جزم الفعل المضارع؟ دعونا نحلل. الآن هل عندي طلب في بداية الجملة؟ نعم، الفعل تعالوا، تعالوا فعل أمر صح؟ فعل أمر، ذكرنا الخلاف اللي فيه، ذكرنا الخلاف اللي فيه لما ذكرنا تعالوا وهاتي. طيب تعالوا شو إعرابها؟ ذكرنا سابقا إيش إعراب تعالوا؟ فعل أمر مبني على إيش؟ على حذف النون. لا، ممتاز، فعل أمر مبني على حذف النون. إذن عندي طلب، ممتاز، وعندي بعد هذا الطلب فعل مضارع، وما عندي فاء، فعل مضارع مجرد من الفاء. الآن الله عز وجل إيش قال؟ تعالوا أتلوا. لما جزمت أتلو، الآن مجزوم أتلو، عرفنا أن مراد الإله سبحانه وتعالى أن يجعل التلاوة نتيجة مسببة عن قدومهم، صح؟ فإيش تقدير الجملة؟ تعالوا، يلا حللوا لي إياها على طريقة زي ما حللنا الجملة زرني أكرمك. تعالوا إن، هل هنا أستطيع أن أقدر الفعل بعد إن من الفعل الذي في مطلع الجملة من فعل الأمر؟ لا، لأنه تعالوا فعل جامد ما في منه مضارع ماضي، فبقدرش أحكي تعالوا أنت تعالوا أكرمكم أتلو، مش راح أقدر. فبأتي بفعل من معنى تعالوا. شو الفعل القريب لمعنى تعالوا؟ إيش أقرب فعل لمعنى تعالوا؟ الإتيان. إن تأتوا تعالوا، إن تأتوا أتلوا. فلاحظوا في هذه الحالة أيها الأحبة، ما استطعت أني أقدر الفعل المحذوف من حروف الفعل المذكور، ما استطعت أن أقدر الفعل المحذوف من حروف الفعل المذكور، بل من معنى الفعل المذكور. فنقول إذن يعني هذه فائدة تضعها على الهامش، الفعل المحذوف الذي يقدر له حالتان، إما أن يكون من حروف الفعل المذكور في بداية الجملة، وهذا مثل لها المثال السابق زرني أكرمك، التقدير زرني أنت زرني أكرمك، فالفعل المحذوف هو من حروف الفعل المذكور، وهذه هي الأكثر، وهذا هو الأكثر في اللغة العربية في الحقيقة. هناك حالة ثانية، أن يكون الفعل المحذوف من معنى الفعل المذكور وليس من حروفه، وهذا متى يكون أيها الأحبة؟ إذا كان الفعل المذكور جامد غير متصرف، ما بستطيع أني أصرفه، فبالتالي لن أستطيع أن آتي بفعل مضارع منه بعد أداة الشرط المحذوفة. ومثالها قل تعالوا أتلوا، تعالوا أتلوا تقدير الجملة تعالوا إن تأتوا، ما قدرت تعالوا أنت تعالوا ما بينفعش، تعالوا إن تأتوا أتلوا. ولاحظوا أنه الآية، إذن الآية فيها نتيجة وسبب، أنه التلاوة أراد الله عز وجل أن يجعلها سبب عن الإتيان، وهذا يؤثر في تفسير الآية. ممكن إخواننا البلاغيين لما نأتي لعلم البلاغة أنه لاحظ إذن معنى في هذه القضية أنه جعل التلاوة هي نتيجة عن إيش؟ عن إتيانهم. طب إذا ما أتوا إذن هم لن يتلى عليهم وسيعاملون على أنهم معرضون، والإعراض له أحكامه في الشريعة الإسلامية. إذن المعرض له أحكامه، يعني باختصار بس بعطيك أفق في فهم الآية، إنه جعل تعالوا إن تأتوا منقرأ، إذا ما إجيتوا وأعرضتم انتهى الأمر، قد أعذر من أنذر. هذا له علاقة في التفسير مهم جدا، بخلاف قل تعالوا نتلو ما حرم، لو قالت نتلو كان لو كانت الآية لأن أتلو طبعا إيش إعرابها؟ فعل مضارع مجزوم، إيش علامة جزمه؟ حذف حرف العلة، ممتاز. لو كانت تعالوا أتلو ما حرم بالواو، لو كانت هيك كانت أتلو مش مسببة عن الإتيان، ما كانت الآية أرادت جعل الإتيان مسبب، عفوا جعلت التلاوة مبنية على الإتيان. إذن بس هاي الآية الفائدة، أن الفعل المحذوف الذي يقدر إما أن يكون من لفظ الفعل المذكور وإما أن يكون من معنى. طبعا قضية العامل أنه ابن هشام له اختياران كما ظهر لكم في قطر النداء، اختار أنه العامل هو الطلب، وفي شذور الداء مغني الذي اختار أنه العامل هو أداة الشرط المحذوفة. أنا ذكرت هنا يعني نقاشات ساقها ابن هشام في هذه القضية، ليش في مغني اللبيب تراجع عن هذا الرأي ورجح أنه عامل الجزم هنا في أداة الشرط المحذوفة، مغني اللبيب تراجع وجعل العامل مش الطلب، أداة الشرط المحذوفة، ذكر تعالي، لكن في الحقيقة لا أريد أني أشغل الطالب بها في هذا المستوى، فقط نقرأ إيش قال ابن هشام. ذكر المثال قال وذلك قوله تعالى قل تعالوا أتلوا، تقدم الطلب وهو تعالوا، وتأخر المضارع المجرد من الفاء وهو أتلوا، وقصد به الجزاء، يعني الحمد لله استكملنا الشروط الثلاث. إذ المعنى تعالوا، لاحظ الآن إيش التحليل اللي أنا قلت لكم عنه ابتداء، لازم تحلل أي جملة بهذا النمط على هذه الطريقة. إذ المعنى تعالوا فإن تأتوا أتلوا عليكم، هذا هو التحليل، ولاحظ تأتوا ما قال تتعالوا لأنه لا يصلح تقديرها، أنه تعالوا فعل جامد. قال فالتلاوة عليهم مسبب عن ماذا؟ عن مجيئهم، فلذلك جزم، وعلامة جزمه حذف آخره، لو حذف حرف العلوة هو الواو. طيب الآن ندرس الأمثلة الأخرى وأنا جالس، خلص أنتوا عرفتم الطريقة، الباقي نسير عليه وإحنا على الجلوس. قال امرؤ القيس في بداية معلقته المشهورة قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، قفا نبكي، هذا هو الشاهد. نبكي فعل مضارع مجزوم صح؟ ايش علامة جزمه؟ حذف حرف العلة. طب ايش اللي جزمه؟ تقول في بداية الجملة فعل امر قفا، بغض النظر الخلاف هل هو يخاطب اثنين ولا هذه نون التوكيد الخفيفة قلبت ألفا لأنه قدروا أن الشاعر وقف فقال قفا ثم أكمل فقال نبكي من ذكرى حبيب، يعني هذه تقديرات ندرسها إن شاء الله إذا درسنا المعلقات، لكن المهم قفا نبكي، قفا فعل أمر ممتاز، ونبكي فعل مضارع مجزوم بعد فعل أمر وما في فاء. وإذا لماذا جزم؟ نقول لأن الشاعر أراد أن يجعل البكاء مسببا وناتجا عن الوقوف، لذلك جزم، لو لم يرد هذا المعنى لما جزم. قال نبكي، لما جزم عرفنا أنه يريد أن يجعل البكاء ناتجا عن الوقوف. إذن إيش تقدير هذه الجملة؟ قفا أنت، قفا نبكي، هنا نستطيع أن نقدر الفعل المحذوف من ألفاظ الفعل المذكور، ما عندنا مشكلة، قفا أنت قفا نبكي. طيب وتقول إيتني أكرمك، إيتني إن تأتيني أكرمك، الإكرام ناتج عن الإتيان. شوف الآن حول من الأمر إلى الاستفهام حتى يبين لك أنه جميع أنواع الطلب بنفس المنهج. هل تأتيني أحدثك؟ يعني هل تأتيني فإن تأتيني أحدثك؟ نفس القضية ما في مشكلة، فأراد جعل التحديث ناتج عن الإتيان. طيب لا تكفر تدخل الجنة، إيش التقدير؟ لا تكفر، إن لا تكفر تدخل الجنة، هذا معنى الجملة بنفس التحليل. طيب الآن أراد أن يبين إذن أنه هذا مشروط بأن يتقدم الفعل المضارع فقط الطلب، فأراد أن يبين طيب إذا كان المتقدم على الفعل المضارع النفي هل يلزم الفعل المضارع؟ لأنه الآن هو المتبادر أنه الطالب رح يربط فاء السببية مع هذا الباب لأنه علاقتها واضحة قوية، فممكن الطالب يقول إذن الطلب والنفي، يقول لا الطلب والنفي هذا فاء السببية مع نصب الفعل المضارع، أما هنا فقط المعتبر الطلب، وهنا كذلك الطلب كما قلنا بإطلاقه طلب بالفعل أو بغير الفعل، حتى لو كان صح نحدثك يجوز بالجزم، صح نحدثك مه أكرمك يجوز ما عندنا مشكلة. قال ولو كان المتقدم نفيا أو خبرا مثبتا لم يجزم الفعل بعده، طبعا نقيد خبرا مثبتا لا يدل على الطلب لهذا القيد، لو كان المتقدم نفيا أو خبرا مثبتا، هذا الخبر المثبت لا نفهم منه الطلب، لأنه إذا فهمنا منه الطلب خلاص صار مثله مثل الطلب، لو كان المتقدم نفيا أو خبرا مثبتا لم يجزم الفعل بعده. فالأول مثال النفي، قال فالأول نحو قولك ما تأتينا تحدثنا برفع تحدثنا وجوبا ولا يجوز لك جزمه وقد غلط في ذلك صاحب الجمل. من هو صاحب الجمل؟ مر معنا وأنا أعطيتكم كتاب الجمل الكبرى له، اسم كتاب الجمل الكبرى الزجاج، لا مر معنا الإمام الزجاجي رحمة الله عليه 337 هجري تلميذ الزجاج، وذكرت لكم كتابه المشهور الجمل الكبرى. غلط الزجاجي صاحب الجمل الكبرى غلط، فزعم أن حتى النفي إذا جاء بعده فعل مضارع يلزم الفعل المضارع. طب السبب الواضح للخطأ إيش هو أيها الأحبة؟ الآن لاحظوا أننا نحلل نحن هذه الجمل إلى جملة شرطية، صح؟ هيك أسلوبنا، زرني أكرمك أنت، تقديرها زرني أنت زرني أكرمك. طيب دعونا نحلل لو كان عندنا نفي، المثال اللي ذكره ما تأتينا تحدثنا، حللوها على جملة شرطية، ما تأتينا إن ما تأتينا تحدثنا، لاحظوا الجملة معناها لا يصلح فيه الجزاء أبدا. تخيلوا هذه الجملة ما تأتينا تحدثنا، لماذا لا يصلح الجزم؟ لأنه إحنا شو شرط الجزم الثالث؟ تذكروا إيش شرط الجزم؟ شرط الجزم كما قلنا عندنا طلب وفعل مضارع مجرد من الفاء، وإيش الشرط الثالث؟ أن يكون الفعل المضارع نتيجة مسببة عن ماذا؟ عن الطلب، الفعل يكون ناتج عن الطلب. طيب دعونا نحلل ما تأتينا، لو بدنا نحللها مثل ما نحلل سابقا، ما تأتينا إن ما تأتينا بترجعها كلها، مش بتقول إن تأتينا خطأ، أنت ما تأتينا ضعها، إن ما تأتينا تحدثنا. الآن لاحظوا هل يمكن أن تكون تحدثنا ناتجة عن عدم إتيانه؟ المعنى بالعكس، أنت إذا إجيت راح تحدثنا، إذا ما إجيت ما راح تحدثنا، فإذا هذه الجملة لا يصلح فيها جزم الفعل المضارع أبدا. ما تأتينا إن ما تأتينا، إن ما تأتينا تحدثنا أو تحدثنا، يعني لو جزمت تحدثنا إن ما تأتينا تحدثنا، جعلت التحديث ناتج عن عدم الإتيان، المعنى خطأ تماما، التحديث هو ناتج عن الإتيان. ففي حالة النفي، النفي لا يمكن أن يجعل الفعل المضارع بعده ناتجا عنه، في النفي لا تستطيع أن تجعل الفعل المضارع مسببا وناتجا عن النفي، لا يصلح، لأن المعنى يكون بالعكس. واضح؟ الزجاجي رحمة الله عليه في الجمل الكبرى اعتبر أنه يمكن الجزم، لكن ابن هشام بيّن أنه لا يمكن الجزم من خلال هذا المثال، وهذا شيء واضح، أنه إذا قلت ما تأتينا تحدثنا، لو حللت الجملة ما تأتينا إن ما تأتينا تحدثنا، راح يكون معنى الجملة خطأ، ما فيها معنى السببية. لكن هل يمكن مثلا في أمثلة أخرى يصلح معنى الجملة، وفي هاي الأمثلة الأخرى اللي صلح فيها معنى الجملة لماذا لم يعتبروا؟ لأنه راح يأتي معنى في لا الناهية إلها شرط معين، سيأتي معنى إنه لا الناهية حتى يلزم الفعل المضارع بعدها يشترط أن يكون معنى السببية موافق للنهي كما سيأتي. فهذه القضية تحتاج لمراجعة أنه هل هذا مضطرد في جميع الأمثلة ولا ليس مضطردا في جميع الأمثلة. طيب قال ولو كان المتقدم نفيا أو خبرا مثبتا لم يجزم الفعل بعده. فالأول نحو ما تأتينا تحدثنا برفع تحدثنا وجوبا ولا يجوز لك جزمه وقد غلط في ذلك صاحب الجمل. ثم قال والثاني إيش الثاني يقصد؟ والثاني يعني مثال على الخبر المثبت نحو أنت تأتينا تحدثنا. قال برفع تحدثنا وجوبا باتفاق النحويين. أنت تأتينا تحدثنا نعم هذه باتفاق النحويين لم يسمع في مثل هذا المثال إلا إيش؟ إلا الرفع. لماذا؟ لأن الفعل ما قبل الفعل المضارع ليس طلبا وإنما هي جملة خبرية، وجملة خبرية لا تتضمن معنى الطلب أيضا. لو كانت تتضمن معنى الطلب يصلح، فالجملة الخبرية التي لا تتضمن معنى الطلب لا يوجد فيها قوة على جزم الفعل المضارع الواقع بعدها، ولم يسمع هذا عن العربي أبدا في هذا السياق. طيب قال وأما قول العرب، لاحظوا أن هذه الأمثلة، وأما قول العرب اتق الله امرؤ، اتق فعل ماضي، اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه بالجزم، يثب مجزومة. طيب الآن هو يريد أن ينظر إني أنا في المثال السابق قلت الجملة الخبرية لا تستطيع أنها تجزم الفعل المضارع بعدها، فأنت تأتينا تحدثنا لا يصلح. أنت تأتينا تحدثنا بالاستئناف فعل مضارع مرفوع مستأنف. طب قال في اعتراض إنه بعض العرب أتوا بجملة خبرية وبعدها فعل مضارع مجزوم. مثال ذلك اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه. طيب هنا إيش راح تجيب أنت؟ ماذا ستكون إجابتك؟ ستقول أن هذه الجملة الخبرية تضمنت معنى الطلب. احنا قلنا جملة خبرية إذا تضمنت معنى الطلب يصلح أن تجزم الفعل المضارع بعدها، وهذه الجملة الخبرية اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، اتق الله امرؤ فعل خيرا هذه تتضمن معنى الطلب، لأن تقديرها كما قال ابن هشام قال فوجهه أن اتق الله وفعل خيرا وإن كان فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر إلا أن المراد بهما الطلب، والمعنى ليتق الله امرؤ وليفعل خيرا فتكون النتيجة يثب عليه. هذا هو المعنى الباطن. ثم ذكر مثال آخر قوي، آية قرآنية الكل نقرأها على قراءة حفص بن عاصم، قوله سبحانه وتعالى هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم. الآن يغفر إيش اللي جزمها؟ ما في قبلها لم ولا لما ولا لا ناهي ولا مطلب، ما في أداة شطوب شرط، إيش اللي جزم يغفر؟ الطالب يتحير. يغفر لكم، قال فجزم يغفر. لماذا؟ قال لأنه جواب لقوله، يعني جواب أي جزاء لقوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون. طب تقول يا شيخ وين الطلب في الجملة؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، هذه جملة خبرية ما فيها طلب. نقول هي جملة خبرية لكنها في معنى الطلب، تقدير تؤمنون بالله ورسوله آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله يغفر لكم. فالمغفرة هي نتيجة وثمرة عن ماذا؟ عن الإيمان بالله وعن الجهاد في سبيل الله. هكذا أرادت الآية أن تبني السياق، لذلك جزمت. لاحظوا كيف القرآن من دون إعراب لا يمكن تفهم. لذلك يقول جرجاني رحمة الله عليه في دلائل الإعجاز يقول جملة جميلة، يقول الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يفتحها الإعراب. الألفاظ مغلقة على معانيها لا يمكن تفهم معنى حتى يفتحها الإعراب، شبهها بباب مغلق، الإعراب هو الذي يفتح هذا الباب فينجلي لك المعنى. الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يفتحها الإعراب، مثل يعني كعارض الجرجاني في تعبيرات الفخمة. إذن فيقول إذن تؤمنون بالله يغفر، إذن يغفر هي مبنية على طلب مقدر في الجملة السابقة. طب ممكن يجي طالب يقول طب يا شيخ مش ممكن نقول هناك طلب موجود؟ نقول له إيش هو؟ قال في عندنا استفهام، في أول الآية هل أدلكم على تجارة. ليش ما اعتبرت هذا الطلب؟ أليس الاستفهام نوع من أنواع الطلب؟ فأقول جميل أحسنت، الاستفهام نوع من أنواع الطلب، حق في الاعتراض مشروع، لكن هل المغفرة هي ناتجة عن الدلالة على التجارة، ولا المغفرة هي مسببة ونتيجة عن الإيمان بالله ورسوله والجهاد؟ وانت بدك تفهم الفعل المضارع المجزوم لابد يكون نتيجة عن الطلب، المغفرة هي نتيجة عن الاستفهام اللي هو هل أدلكم يغفر، يعني هل معنى الجملة هل أدلكم أغفر لكم ذنوبكم؟ لا، المغفرة مش ناتجة عن الدلالة، ناتجة عن اتباع الدلالة اللي هو أن تمارس آمنوا وجاهدوا يغفر. فلا يصلح قولك إنه في عندنا طلب، لأنه هذا الطلب ليس الفعل المجزوم مبنيا عليه ومسببا عنه. لذلك ابن هشام ذكر هذه القضية قال يغفر، فجزم يغفر لأنه جواب لقوله تعالى تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، لكونه في معنى آمنوا وجاهدوا، وليس جوابا للاستفهام، ليس جوابا للاستفهام اللي هو هل أدلكم. لماذا؟ قال لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة، يعني ليس هو نتيجة عن قوله أدلكم، أدلكم فيها معنى الدلالة صح، فمغفرة الذنوب ليس نتيجة عن دلالتنا على التجارة، بل مغفرة الذنوب هو نتيجة عن إيماننا وجهادنا. قال بل عن الإيمان والجهاد. جميل. لذلك الآن يعني لاحظ كل آيات الآن مقدمات عم يجلي فيها هذا الباب أكثر وأكثر للطالب. ثم قال ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع الجزم. الآن في الفقرتين السابقتين كان بيتكلم عن الشرط الأول إنه لابد إنه حتى نجزم الفعل المضارع أن يكون مسبوق بطلب، لا يجوز أن يكون مسبوق بنفي ولا بجملة خبرية لا تتضمن معنى الطلب، وبين إنه الجملة الخبرية إذا تضمنت معنى الطلب تجعل من قبيل الطلب، فانتهى عن الكلام عن الشرط الأول اللي هو يجب أن تكون في مطلع الجملة طلب، ليس نفيا وليس جملة خبرية لا تتضمن معنى الطلب. الآن سيتكلم عن الشرط الثالث اللي هو قضية أن الفعل المضارع حتى يجزم لابد يكون نتيجة ومسبب عن الطلب، بالتالي إذا لم يكن نتيجة ومسبب عن الطلب يجب رفعه. قال ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء أن يكون جزاء عن الطلب قال امتنع جزمه. ليش؟ انظر هذا المثال كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. الآن تطهرهم كيف جاءت في القرآن الكريم؟ جاءت مرفوعة تطهرهم. لاحظوا أن المعنى سيختلف في حالة رفعك لتطهرهم وفي حالة جزمك لتطهرهم، حتى تعرف أن الفعل المضارع فعلا يتقلب في الجملة العربية تقلب الأسماء فيحتاج إلى الإعراب حتى يفهم معنى القاعدة اللي قاعدناها ابتداء. الآن ماذا تفهم من قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم؟ الآن تطهرهم مرفوعة وليست مجزومة. طيب شوف لو كانت مجزومة خذ من في خارج سياق القرآن طبعا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم لو جزم كان شو المعنى اللي استفدناه من الآية أيها الأحبة؟ ما هو المعنى الذي سنستفيده؟ أن التطهير هو مسبب وناتج عن الأخذ، خذ فيتطهر. لو جزمنا سيكون معنى الآية، المعنى الذي أرادت أن توصله الآية للقارئ أن التطهير ناتج ومسبب عن الأخذ، هذا بسبب الجزم. لكن الآية ما جزمت لأنها لا تريد هذا المعنى. الآية جاءت بالفعل المضارع مرفوعا لأن الفعل المضارع هنا هو نعت للصدقة، هو فقط نعت للصدقة وليس ناتج، ولم يرد بها أن يجعله جزاء عن الأخذ. قال ابن هشام فتطهرهم مرفوع باتفاق القراء وإن كان مسبوقا بطلب، يعني أنت ما بدك تستعجل بدك تفهم الجملة. قال وهو خذ لكونه ليس مقصودا به معنى، يعني هاي الآية ليس المقصود بها معنى إن تأخذ صدقة تطهرهم، يعني الآية ليست تحليلها خذ تطهرهم حللوها، خذ إن تأخذ تطهرهم زي زرني أكرمك، زرني أنت زرني أكرمك. هل الآية أرادت خذ تطهرهم يعني خذ إن تأخذ تطهرهم؟ لم تردها. طب إيش أرادت؟ قال وإنما أريد خذ من أموالهم صدقة مطهرة. فارجع الآن حاول تستشعر معنى الآية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. فتطهرهم هذا وصف للصدقة، يعني خذ صدقة وصف هذه الصدقة أنها مطهرة، فهذا معنى الآية. خذ من أموالهم صدقة نعتها وصفتها أنها مطهرة، هذا هو الذي أرادت أن تصفه الآية، ولم ترد إن تأخذ تطهر، لا، خذ من أموالهم صدقة صفتها ونعتها أنها مطهرة، فتطهرهم صفة لصدقة. الآن ابن هشام سيفرض شيء جدلي، قال لو قرئ بالجزم على معنى الجزاء في مشكلة خارج سياق القرآن، يحتمل السياق يحتمل، لكن خارج القرآن، لأن القرآن ما قرئ به. فقال ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس، لم يمتنع في القياس، لكن ما قرئ. قال كما قرئ قوله تعالى، الآن سيأتي بآية قرئت على وجهين عند القراء، قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني في سورة مريم. الآن يرثني قرأت بالجزم ليرثني وقرأت بالرفع، من قرأ بالرفع إيش أراد؟ خذ من فهب لي من لدنك وليا يرثني، من قرأ بالرفع لم يرد أن الوراثة ناتجة عن الهبة ومسببة عنها، لا، أراد أن يصف هذا الولي الذي يطلبه من الله أن ينعته، يعني يا رب هب لي شخصا وليا صفة هذا الشخص أنه يرثني، هذا الذي أراده بالرفع. طب على قراءة الجزم هب لي من لدنك وليا يرثني، المعنى يختلف، يرثني هنا يعني هب لي يا رب وليا إن تهبني هذا الولي يرثني، هبني يرثني، هبني وليا إن تهبني هذا الولي يرثني، هنا قصد معنى آخر في الجملة. لاحظوا كيف اختلف المعنى باختلاف تقدير الرفع والجزم. قال كما قرئ قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني بالرفع على جعل يرثني صفة لولي، وبالجزم على جعله جزاء للأمر، وهذا بخلاف قولك ائتني برجل يحب الله ورسوله. الآن إيش وهذا بخلاف قولك؟ هو الآن بيّن أنه آية خذ من أموالهم صدقة تطهرهم خارج سياق القرآن تحتمل الوجهين، تحتمل تجعل جزاء ولا تجعلها جزاء تصلح، آية هب لي من لدنك وليا يرثني تصلح أن تجعلها جزاء ولا تجعلها جزاء. وأما قولك ائتني برجل يحب الله ورسوله، لا، هذه الجملة أيها الأحبة لا يصلح فيها معنى الجزاء أبدا. ليش؟ لاحظوا فيها، قال ائتني برجل يحب الله ورسوله، هنا يحب مرفوعة على أنها نعت لرجل، يعني ائتني برجل نعت أنه يحب الله ورسوله، هل يصلح الجزم معنى الجزم؟ ائتني برجل، إن تأتني برجل يحبب الله ورسوله، إيش علاقة حب الله والرسول بالإتيان بالرجل؟ ما فيش مناسبة أبدا. ففي هذه الجمل لا يمكن أن تأتي بالجزم. فلاحظوا إذن الجملة العربية هناك جمل تحتمل وجهين وهناك جمل لا تحتمل إلا وجها واحدا. قال فإنه لا يجوز فيه الجزم، لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الإتيان به، كما تريد في قولك ائتني أكرمك بالجزم، لأن الإكرام نعم يصلح أن يكون مسببا عن الإتيان، لكن محبة الله ورسوله لا يصلح أن تكون مسببة عن الإتيان، وإنما أردت ائتني برجل موصوف بهذه الصفة، يعني موصوف بأنه يحب الله ورسوله. الآن انتقل إلى الكلام عن نوع محدد من أنواع الطلب هو النهي. الآن أيها الأحبة احنا قلنا أنواع الطلب ثمانية، أمر، دعاء، نهي، تمني، استفهام، رجاء إلى آخرها. النهي له شرط رابع حتى يصلح أن نجزم الفعل المضارع بعده. هذا النوع من أنواع الطلب بحد ذاته اللي هو النهي له شرط رابع نزيده حتى يصلح جزم الفعل المضارع بعده. ما هو هذا الشرط؟ قال ابن هشام واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي إلا بشرط. إذن هنا شرط خاص بقضية النهي، إيش هو؟ إلا بشرط، هو أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرون بلا النافية مع صحة المعنى. شرط النهي حتى يصلح جازما للفعل المضارع بعده أن يصلح أيها الأحبة أن نزيل النهي من الجملة ونأتي مكان النهي بنفي، يعني نحول النهي إلى نفي، وعندما نحول النهي إلى نفي يبقى معنى الجملة صحيح لا يخالف الذوق والطبع السليم. هذا هو الشرط. مثال ذلك، الآن قولك لا تكفر تدخل الجنة، لا تكفر هذا نهي، الآن تدخل الجنة، هل يصلح جزمها بلا تكفر أم لا يصلح؟ نحتاج إلى تطبيق هذا الشرط. نقول أزل النهي، إيت مكانه بنفي، وانظر هل معنى الجملة صحيح. الآن لا تكفر حولها لنفي، إيش تصلح؟ إيش تصبح؟ هو عفوا أن يصح تقدير شرط مقرون بلا النافي، هذا نسيت كلمة الشرط لأني أنا عم بحاول أقدرها مش صالحة. لابد عفوا أنك ترفع النهي، لابد ترفع النهي وتأتي مكان النهي بأداة شرط، حرف من حروف الشرط أو أداة من أدوات الشرط، بعدها أسلوب النفي. يعني مش تأتي بنفي مكان النهي مباشرة، ترفع النهي مثلا، تأتي بنفي وقبل النفي تضع أداة شرط، ثم تنظر هل صح معنى الجملة. فزيد وهي القضية إنه نرفع النهي ونأتي بنفي وقبل النفي نضع أداة من أدوات الشرط وننظر هل صح معنى الجملة أم لا. مثال ذلك لا تكفر تدخل الجنة، الآن أزل النهي، إيتي مكانه بنفي، وضع قبل النفي أداة الشرط. إن لا تكفر، إن أداة شرط، لا تكفر أسلوب نفي، إن لا تكفر تدخل الجنة، المعنى صحيح ولا خطأ؟ صح. إذن في لا تكفر تدخل الجنة يجوز الجزم، يجوز الجزم بل يجب الجزم، هنا يجب الجزم، أنا أقول يجوز، يجب الجزم. فتقول لا تكفر تدخل الجنة إلا إذا قطعت لا تكفر ثم قلت تدخل الجنة، هذا سياق آخر. أما إذا أردت أن تجعل تدخل مبنية ومناتجة عن عدم الكفر يجب الجزم في هذه الحالة لوجود الضابط. طيب مثال ثاني، لا تدن من الأسد تسلم، أقول لشخص أمامي لا تدن من الأسد تسلم، هل يجوز الجزم تسلم؟ نقول طبق الشرط، أزل النهي، إيتي بنفيا مسبوق بشرط، نقول إلا تدن من الأسد تسلم، معنى صحيح؟ صح. طيب فقال فإنه لو قيل في موضعهما إلا تكفر تدخل الجنة وإلا تدن من الأسد تسلم صح، بخلاف لا تكفر تدخل النار. الآن بصير تحكي لا تكفر وتجزم تدخل، تقول لا تكفر تدخل النار، تجعل دخول النار ناتج عن عدم الكفر، لا يصلح. لأنك لو أزلت النهي زل، يعني اجعل النهي يذهب، ممتاز، وضع مكانه نفي مسبوق بشرط، بصير إن لا تكفر تدخل النار، إيه مصيبة، الله السلام والعافية، يعني نريد أن نفر من النار، فمعنى الجملة خطأ. إذن في هذه الجملة لا يصح الجزم. طبعا هذا المثال واضح لك، يعني حتى أنت لو ما أزلت النهي وجبت النفي، أنت بالنسبة لك هذه الجملة واضحة إنه لا تكفر تدخل النار، ما بصيرش أجعل دخول النار ناتج عن عدم الكفر قطعا. إذن يجب إنه يرفع الفعل المضارع، لا تكفر، ها عفوا إيش الجملة، لا تكفر تدخل النار، فهنا أراد الاستئناف، لا تكفر تدخل النار إذا كفرت، هيك معنى الجملة، فتدخل مستأنفة، جملة مستأنفة. طيب لا تدن من الأسد يأكلك، الآن هاي هنا ممكن ينعجك الطالب شوي، الآن بلش الأمثلة تغمق شوي، لا تدن من الأسد يأكلك، يجوز الجزم لا تدن من الأسد فيأكلك. الآن هل الأكل ناتج عن إيش؟ لا تدن من الأسد يأكلك، الآن الأسد متى بوكلك؟ إذا دنيت، أما إذا ما دنيت ما بوكلك، فكيف لا تدنو فيكون الأكل ناتج عن عدم الدنو؟ المعنى غلط. طب ممكن الشيخ يقول يا شيخ والله مش فاهم كيف الأكل ناتج عن عدم الدنو، أقول لك ممتاز، صعبة، طبق الضابط اللي ذكره ابن هشام، ارفع النهي وإيتي بنفي مسبوق بلا شرطي بإن أو أداة من أدوات الشرط، لا تدنو من الأسد يأكلك، إن لا تدنو من الأسد يأكلك، معنى واضح الآن، إن لا تدن من الأسد يأكلك خطأ. إذن هنا قطعا لا تدن من الأسد، ليش؟ يأكلك، فزيك أنا تعليل، لا تدن من الأسد يأكلك، فهذه جملة استئنافية أرادت أن تعلل معنى الجملة السابقة. طيب قال ولهذا أجمعت السبعة على الرفع في قوله تعالى ولا تمنن تستكثروا، لاحظ هنا المثال أغمق صار. لا تمنن تستكثر. الآن هي الآية برفع تستكثر، لا تمنن تستكثروا. إحنا إذا قلنا تستكثر إحنا مش عم نجزم، إحنا بنقف، والعرب لا تقف على متحرك، تقف على ساكن. لا تمنن تستكثروا. قال ليش؟ قال لأنه لا يصح. ابن إشام طبق الضابط، قال لك ارفع لي النهي ويتيني بنفي مسبوق بشرط. هل يصلح أن أقول إلا تمنن تستكثر؟ الواحد متى بيستكثر وبطلب الزيادة؟ إذا كان هو يمن على الناس، إذا أنت منيت بتطلب الزيادة. إذا ما منيت معناته أنت ما بتطلب من الناس الزيادة وإنهم يكافئوك على المعروف اللي أنت بتفعله مقابلهم. وأنا عارف أنتم مش فاهمين معنى إيش معنى المن. المن هنا إنك تطلب من الناس المكافأة على المعروف. كيف أنا يا فلان مش عملت لك هيك؟ وتذكر يوم عملت لك هيك؟ والله في ها فلان يوم فلان لما كنا أنا وياك مش أعطيتك؟ هذا هو المن. تقعد تمنن على الناس عملت لك. طب إيش تطلب؟ بتطلب من الناس المكافأة، صح؟ أنت ليش تمنن؟ تطلب من الناس أن يكافئوك. فكأنك بمنك تستكثر وتطلب من الناس هدايا وأعطية ومقابل وجوائز، فهذا استكثار. فأنت تمنن حتى تحصل الاستكثار. الآن هل الآية أرادت يعني هل الاستكثار ناتج عن عدم المن ولا عن المن؟ الاستكثار ناتج عن إيش؟ عن المن. إذن لا يصلح في هذا المقام أنك تقول تستكثر بالجزم، لأنه السياق سياق نهي. لا تمنن تستكثر. لو جزمت صار المعنى أنه الاستكثار ناتج عن عدم المن، وهذا معنى خطأ. الاستكثار ناتج عن المن. فلو أنت أزلت النهي وأتيت بنفي، شوف هذا ضابط النفي، يعني ابن هشام أتى به حتى يسهل على الطالب، قال لك يا عمي أشكل عليك المعنى، إيتي بنفي مسبوق بشرط. إن لا تمنن تستكثر، إذا ما منيت تستكثر. خطأ الجملة، هي الجملة إذا منيت مش إذا ما منيت تستكثر. لذلك إيش قال؟ قال لا يصح أن يقال إلا تمنن تستكثر، وليس هذا بجواب، وإنما. طب إيش أعراب تستكثر بناء على هذا الكلام؟ نعم؟ في هذه الحالة أيها الأحبة تكون في موضع الحال. قال وإنما هو في موضع نصب على الحال من الضمير في تمنن. فكأنه قيل الآية إيش هيك طريقتها؟ لا تمنن مستكثرا، يعني لا تمنن حالة كونك مستكثرا وطالبا للعطاء. فكأنها لا تنهى عن المن إذا لم يكن فيه استكثارا، أليس كذلك؟ وإنت إذا قلت هنا إذا تستكثر حال، الحال تقيد معنى الجملة، تقيد معنى الجملة، فأصبحت الجملة لا تمنن حالة كونك مستكثرة. فكأنك يمكن إذا الآن هل يصح هنا إذا المفهوم المخالفة؟ طبعا مفهوم المخالفة مش مباشرة تذهب إليه، بدك تتأمل. هل المراد إذن أنه يجوز المن في حالة كونك لست مستكثرا وطالبا من الناس العطاء؟ في بعض الأحوال أيها الأحبة قد يضطر الإنسان أن يذكر معروفه على شخص لئيم حتى يتذكر هذا اللئيم الخير. يعني أنت ما بتحب تذكر معروفك على الناس، والحمد لله أنك إنسان يعني تفعل الخير لله، لكن أحيانا فعلا بيجيك شخص فعلت له أنت خير كثير وبفعل معك تصرفات لئيمة جدا. فأنت عندما تذكر بمعروفك معه أنت لا تريد منه الاستكثار، تريد أن تقول له يا فلان خف علينا، يعني مش إحنا كأننا لك شيء من المعروف قدمنا لك يوم من الأيام. فمثل هذا النوع أيها الأحبة ليس منهيا عنه الإنسان حقيقة. إذا كان مثل هذه الصورة الإنسان متسلط عليك وبتليك، لعلك تذكره بمعروفه كيف بلا عنك. فالنهي منصب لا تمنن حالة كونك مستكثرا وطالبا من الناس المكافأة والعطاء. لذلك إيش قال؟ قال وإنما هي في موضع نصب على الحال من الضمير في تمنن. فكأنه قيل لا تمنن حالة كونك مستكثرا، ومعنى الآية أن الله تعالى، انظروا الآن ابن هشام أعطاك معنى الآية النهائي، أن الله نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يهب الناس شيئا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب. يعني أنه أنا ما تعطي الناس شيء وانت في نفسك تعطي وحاب انه اللي اعطيته يكافئك بشيء كثير كثير مقابله اكثر من مقدار الشيء اللي انت وهبته اياه. في ناس بتعطي هبات ونيتها وطمعانة بهاي الهبة إنه الناس تعطيها أشياء أكثر بكثير من المعروف اللي هو قدمه أو الهبة اللي هو قدمها، فنهى الله عز وجل نبيه أن يتصف بهذه الخصلة. هذا معنى الآية، ولم يرد إنه معنى الجزاء، هذا باختصار. بس ابن هشام هنا ينقل قراءة عن الحسن البصري فيها استشكال، قال فإن قلت فما تصنع بقراءة الحسن البصري تستكثر بالجزم. ابن الحسن البصري قرأ هذه الآية بالجزم، لا تمنن تستكثر بالجزم، مش حالة الوقف، وصلا ووقفا. فإيش حل المشكلة؟ قال ابن هشام قراءة ابن الحسن البصري تحتمل ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون بدلا، يعني أن يكون الفعل تستكثر بدلا من تمنن. الآن سيأتي معنا إن شاء الله في باب البدل أيها الأحبة، يجوز أن يبدل فعل من فعل، فالفعل المبدل إعراب، طبعا البدل من التوابع، فالمبدل يأخذ حكم المبدل منه. فهنا الوجه الأول لقواء ابن هشام أن يجعل تستكثر على قراءة الحسن البصري جزما بدلا من إيش؟ تمنن. فكأن طبعا أنت إذا كان عندك بدل يصلح أنك ترفع المبدل منه وتضع مكانه البدل، إذا قلت جاء محمد أبو بكر، أبو بكر بدل من محمد صح؟ تستطيع أنك ترفع محمد وتقول مباشرة جاء أبو بكر، هاي قاعدة البدل. مثلا نفعني أكلت الرغيف ثلثه، الآن بقدر أشيل الرغيف اللي هو مبدل منه وأضع البدل مباشرة، أكلت ثلث الرغيف صح؟ هذه قاعدة البدل، أنك ترفع المبدل منه، تستطيع أن ترفع المبدل منه وتضع البدل مكانه. طيب الآن فكأن الآية بناء على هذه القاعدة لا تمنن تستكثر، كأن الآية تقول لك ارفع تمنن على هذا الوجه وضع مكانه إيش؟ لا تستكثر. كم ذهب من الوقت؟ جيد. كأن الآية تقول لا تمنن تستكثر، إذا قلنا أنها بدل إذن الآية في الحقيقة مركزة على قضية الاستكثار، يعني كيف أكلت الرغيف ثلثه، التركيز على وين؟ على ثلث الرغيف صح؟ نفعني زيد علمه، التركيز على إيش؟ على العلم مش على زيد بحد ذاته. لا تمنن تستكثر، التركيز مش على المن بحد ذاته ابتداء أو على أنك تعطي الناس، التكثير يعني على أنا إيش أريد أن أقول، ذهبت الجملة. أيوة النهي منصب على إيش؟ أيوة النهي منصب على ماذا؟ على الاستكثار بحد ذاته. لأن هون ابن هشام أنا ملاحظ أنه فسر المن بمعنى العطاء وليس بمعنى المن، كما قلت لكم أن المن إني يعني أحمل الشخص جميلة مفهوم عربي، هنا فسر المن بمعنى العطاء ابن هشام، لا فسر المن بمعنى إيش؟ العطاء. فكأنه قال لا تعطي حالة كونك مستكثرا، أي تطلب بعطيتك الاستكثار من المقابل، ففسر المن بمعنى العطاء. فالآية هي في الحقيقة هل تقول لك لا تمنن يعني لا تعطي؟ الآية لو قلنا أن المن هنا بمعنى العطاء ليس بمعنى يعني أنك تمن على الشخص بمعنى المنة، وإنما لا تمنن بمعنى لا تعطي حالة كونك مستكثرا. لو قلنا الآية لا تمنن تستكثر، فإذا قطعا المراد من النهي ليس هو مطلق المن أو المن بحد ذاته، المراد الاستكثار الناتج عن المن. فيصلح فعلا أن نقول أن المنهي عنه إيش هو؟ الاستكثار. فنقول إذا لا تمنن تستكثر، إذا كأن الآية تقول لا تستكثر مباشرة، فتستكثر هي بدل من ماذا؟ من المن، وهي المقصودة من النهي أصالة، مثل أكلت الرغيف ثلثة، المقصود أصالة هو ماذا؟ هو الثلث. قال كأنه قيل في الآية لا تستكثر، أي لا ترى ما تعطيه كثيرا، لا ترى ما تعطيه كثيرا. طيب طبعا هذا هنا في شذور الذهب، يعني حتى في شذور الذهب ابن هشام ضعف هذا الوجه وقال هذا الوجه لا يصح. هو الآن قدر عادل وسلام لما ذهب، يعني فيما يظهر لي أن شذور الذهب ألفه في مرحلة متأخرة عن قطر الندى، لما ذهب في شذور الذهب، شذور الذهب كتاب طبعا سأطلب قراءته من الطلبة بعد نهاية قطر الندى قراءة شخصية منهم، لأنه على منوال هذا الكتاب، لكن هناك فوائد كثيرة سيسجلها الطالب ويستفيدها من كتاب شذور الذهب إن شاء الله. في ذاك الكتاب نقد هذه الفكرة، قال لا يصلح البدل، هو بذاته نقد هذا الفكرة، قال لماذا لا يصلح البدل؟ يقول لا يصلح البدل هنا، قال لأن من شرط البدل أن يكون البدل معناه هو معنى المبدل منه، من شرط البدل حتى يصلح في الجملة البدل سواء بدل أسماء أو بدل أفعال أن يكون البدل معناه هو معنى المبدل منه، فعندما تقول جاء محمد أبو بكر، أبو بكر هو محمد صح؟ جاء مثلا أخذت مثلا زيدا أبا سعد مثلا، أبا سعد هو نفسه زيد، ممتاز. لكن هل هذا الكلام صحيح أنه لا يصح أن يكون البدل، أو هل يجب أن يكون البدل دائما بمعنى المبدل من؟ يعني ابن هشام هكذا يقول في شذور الذهب، يجب أن يكون البدل بمعنى المبدل من. لكن هذا الكلام في الحقيقة أيها الأحبة هو شرط إذا كان البدل بدل مطابقة. أنتم درستوا في قطر الندى أنواع البدل، هناك بدل مطابقة، هناك بدل بعض من كل، هناك بدل اشتمال. سبونا الآن من بدل الغلط. الآن في بدل المطابقة وافقك أنه يجب أن يكون البدل بمعنى المبدل من، جاء أبو بكر محمد أو جاء محمد أبو بكر. لكن في بدل الاشتمال أقول نفعني زيد علمه، العلم مش هو زيد، هو معنى وزيد معنى آخر. أعجبني هذا البناء هيئته وزينته، الهيئة والزينة معنى والبناء معنى آخر. صحيح هي موجودة ضمن البناء والعلم موجود ضمن زيد، لكن العلم مفهوم وزيد مفهوم آخر. فقولك بأن البدل يجب أن يكون بمعنى المبدل من، هذا شرط في بدل المطابقة كما ذكر محمد محي الدين في الحاشية عندكم. وأما في بدل الاشتمال يصح أن يكون البدل، يصح أن يكون البدل ليس مطابق، ليس بمعنى المبدل من، ومثاله نفعني زيد علمه. وبالتالي أستطيع أن أقول لا تمنن تستكثر، تستكثر بدل من تمنن، ويكون هذا من قبيل بدل الاشتمال. لا أنا ما قلت أنه تستكثر بدل مطابقة من تمنن، أنا أقول أنها بدل اشتمال من تمنن، وما في عندي مشكلة. أعطيك مثال آخر أوضح في القرآن، قوله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. الآن من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف، إيش اللي جزم يضاعف؟ يضاعف بدل من يلقى، فكأن الآية من يفعل ذلك يضاعف له العذاب. طب يضاعف بدل من يلقى، ومعنى يضاعف ليس هو معنى يلقى، ومع ذلك أبدلت في القرآن، لأن هنا البدل هذا نعتبره من قبيل بدل الاشتمال. المضاعفة هي بدل اشتمال من يلقى وليست بدل مطابقة، فتحل القضية. محمد محي الدين في الهامش ذكر قال ذهب جماعة إلى أن البدل في هذه الآية لا يجوز، وما بين من هؤلاء الجماعة، وهؤلاء الجماعة هو نفسه ابن هشام في شذور الذهب، قد يكون غيره كذلك فعل هذا الفعل، لكن هو نفسه ابن هشام في شذور الذهب ذهب إلى أن البدل لا يجوز. وهنا محي الدين رد بشكل جيد في الحقيقة على شبهة ابن هشام رحمة الله عليه. الآن هل هناك حل آخر طيب في الآية غير قضية البدل؟ هناك حلول حقيقة يعني قليلة الورود ونادرة، لكن يذكرها بعض النحاة أحيانا لما خلص نفلس من الحلول ما عندنا حل كثير، نذهب لبعض الحلول الشكلية. إيش هي؟ قال والثاني، الحل الثاني أن يكون قدر الوقف عليه لكونه رأس آية فسكنه لأجل الوقف ثم وصله بنية الوقف. شو معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الحسن البصري، طبعا هي قراءة ليست سبعية، قراءة الحسن البصري تعتبر قراءة الشاذة، لا تمنن تستكثر، يعني يقول الحسن البصري إيش قدر؟ طبعا هو الحسن البصري مش من عنده، هو أكيد قرأها على شخص، لكنها لم تتوفر فيها شروط القراءات السبعية، بس لذلك. أما هو يعني أكيد الحسن البصري ما قرأ القرآن من عنده، هذا تفهموا لبعض الطلاب يظن أنه طب ليش الحسن البصري عمل هيك؟ لا استنى شوي، هو عمل هيك بناء، هو أخذها من شخص وأكيد وصلت عنده. لو ثبتت هذه القراءة للحسن البصري، لو ثبتت، أنا ما تبعتها إسنادها، لكن لو ثبتت عن الحسن البصري وقطعا ما أتى بها من كيسه وقرأها. طيب إيش وجه هذه القراءة؟ الوجه الثاني المحتمل أن يكون قدر الوقف عليه لكون رأس آية، أن الحسن البصري الآن العرب هل تقف على متحرك؟ لا، العرب إذا وقفت على متحرك تسكنه، فكأن الحسن البصري قال لا تمنن تستكثر، فوقف فسكن لأجل الوقوف، ثم عندما قال عندما وصل هذه الآية بالتي بعدها استصحب حركة الوقوف في حالة الوصل. إيش حركة الوقوف؟ السكون، استصحبها في حالة الوصل. طبعا هذا وجه قليل ضعيف جدا، عرفت؟ انه انسان يقف على حرف لانه في نهاية الكلمة بالسكون ثم يستصحب حركة السكون معه في حالة الوصل. لا، يعني انت ليش تستصحب حركة السكون في حالة الوصل؟ في حالة الوصل لازم تعرب الحرف الاخير، تظهر حركته الحقيقية، كيف تستصحب السكون؟ السكون ليست يعني السكون هنا ليس علامة إعرابية بناء على هذا، هو فقط السكون للوقف. فالكلمة بناء على هذا الرأي الثاني ليست مجزومة، الكلمة مرفوعة، لكن طب مرفوعة بالسكون ما فيش رفع بالسكون، نقول لا هو سكن يعني هو ابتداء من أجل الوقف ثم استصحب حركة السكون معه في حالة الوصل. فإذا يكون الفعل المضارع مرفوع بضم مقدرة منع من ظهورها هذا الاستصحاب. يعني طب بقول لك ما فيش ضم في سكون في حالة الوصل، نقول نعم ضم مقدرة منع من ظهورها استصحاب السكون في حالة الوصل، هذا وجه ليس بالقوي طبعا. الحالة التقدير الثالث قال أن يكون سكنه لتناسب رؤوس الآية، إنه آيات سورة المدثر من بدايتها لهذا المقطع ساكنة، يا أيها المدثر قم فأنذر، كل صيغ أمر، وربك فكبر أمر، فكل ساكن على الإعراب، وثيابك فطهر، والرز فهجر، أول فعل مضارع جاء هو ولا تمنن تستكثر، فقال حتى يبقى في توافق بين رؤوس الآية بين مقاطع الآيات كلها سكون سكون سكون فسكن. نقول هو في حالة الوقف ما في عنده مشكلة، في حالة الوقف يعني لو سكن في حالة الوقف والسكون ضمير راح يكون متوافق مع رؤوس الآية، لكن احنا عندنا مشكلة انه انت بتستصحب قاعد السكون حتى في حالة الوصل. احنا اشكالنا ان تكون ساكنة على قراءة الحسن البصري وصلا ووقفا، هي لو ساكنة عند الحسن البصري وقفا هم كل القراء ساكنة عندهم وقفا ما عندنا مشكلة. المشكلة في قراءة الحسن البصري ان السكون ثابت وصلا ووقفا، فهي المشكلة على الرأي الثالث انه يقولك انه سكن لتناسب رؤوس الآية. نقول التناسب يكون واضح في حالة الوقوف على رؤوس الآية، فلا داعي لاستصحاب السكون أيضا في حالة الوصل، لا داعي لاستصحاب السكون في حالة الوصل. فهذا الرأي كذلك فيه نوع من الضعف. لذلك في الحقيقة يعني وجه البدل هو أقرب الأوجه التي يمكن أن نفسر عليها الآية، وجه البدلية هو أقوى الأوجه التي يمكن تفسر عليها الآية. انتهينا الحمد لله من الطلب، واضح قضايا الطلب، جميل. طيب خلونا ننهي الجوازم التي تجزم فعل مضارع واحد، لأنه هنا خلص إن شاء الله سأمشي سريعا، لأنه القضايا هي شرحناها في الآجرومية وفي ملحة الإعراب للحريري، يعني هذا المتن الثالث الذي ندرسه نحن في النحو. فمن حضر الحريري ومن مضح الآجرومية الأصل هذه المسائل القادمة سهلة لدي. المهم حتى نستغل الوقت، الجازم الثاني مما يجزم فعلا واحدا، قال ومما يجزم فعلا واحدا لم، ولم واضحة لديكم صحيح ولا أحبة؟ لم الآن سيذكر معانيها، تذكر لما كنا ندرس معاني لن أنها للنفي وللاستقبال والمعاني المحقيقة، الآن نفس الشيء في كل حرف معنى يجب أنك تحلل معاني. لم ماذا نستفيد منها في اللغة العربية؟ الآن لم حرف ممتاز، حرف جزم، ولذلك لما ذكر ابن هشام علامة الفعل المضارع قال وعلامته لم، فلم لا تدخل إلا على الفعل المضارع، لذلك هي علامة على الفعل المضارع. قال ابن هشام وهو حرف، حرف جزم صح؟ حرف، لكن المعنى الآخر له أو معناه الجزم هذا عمله، لكن معناه النفي. قال وهو ينفي المضارع ويقلبه ماضيا، فله عملان، النفي وهناك عمل آخر يقلب زمن الفعل المضارع إلى الماضي، فيفيد. لذلك يقول لم حرف نفي وجزم وقلب. قال كقولك لم يقم، أنت لم يقم إيش فهمت منها؟ أنت كسامع إيش فهمت لم يقم؟ الماضي، لم يقعد، مع أنه صيغة مضارع لكن لم قلبت زمن المضارع إلى الماضي، فهي قرينة لتحويل المضارع إلى الماضي. كقوله تعالى لم يلد ولم يولد، إيه يا شيخ لم يلد ولم يولد، يعني هو لم يلد ولم يولد في الماضي؟ طب والحال والمستقبل، هاي آية في صلب التوحيد والعقيدة، لم يلد ولم يولد، أنت تقول أنه لم تقلب زمن المضارع إلى الماضي، إذن هو لم يلد في الماضي ولم يولد في الماضي. طب يعني حاشا في إشي في المستقبل؟ يعني ليش؟ لأنه سيأتي معنا لما يتكلم عن الفوارق بين لم ولما، صحيح أن لم تنفي الماضي لكن قد يستمر نفيها إلى الحال وإلى الاستقبال، بخلاف لما سيأتي معنا الفرق بينها وبين لما. فلم مش تنفي الماضي فقط وتنقطع، لا أحيانا تنفي الماضي وينقطع، فأقول لم يدرس محمد ثم درس، هنا انقطع الماضي صح، لكن يمكن أن تنفي الماضي ويكون نفيها مستمر للحال وإلى المستقبل وإلى أبد الآبدين، مثل لم يلد ولم يولد، نعم هي نفي للماضي ولكنه نفي مستجر مستدام إلى قيام الساعة. فلا تفهم أن نفي لم معناته النفي وانتهى الأمر، لا، تنفي ثم تنظر هل انتفى هذا النفي ولا لم ينتفي، نحتاج ننظر هل هناك قرينة تدل على انتفاء معنى النفي وأنه صار هناك ثبوت بعده، ولا لا توجد قرينة على حدوث الثبوت بعد النفي. فلا يستعجل الإنسان في الحكم على معنى الجملة. إذن مما يلزم فعلا واحدا لما هو حرف ينفي المضارع ويقلبه ماضيا كقولك لم يقم ولم يقعد وكقوله تعالى لم يلد ولم يولد. قال والثالث لما أختها، يعني لما أخت لم، وهذه مر معنى أنه لما أيها الأحبة كم معنى لها في اللغة العربية؟ ثلاثة. المعنى الأول لما النافية، المعنى الثاني لما الإيجابية التي بمعنى إلا، والمعنى الثالث لما الرابطة. هنا بتكلم عن لما النافية، تكلمنا عن لما الرابطة، هنا نتكلم عن لما النافي. قال ولما أخطوها كقولك لما يقضي ما أمره، وقوله بل لما يذوق. لاحظ لما يقضي، إيش عرب يقضي؟ يعني خلص الحركات العربية سهلة عند الأصل. فعل مضارع مجزوم، مجزوم بإيش؟ بحذف حرف العلة. لما يذوق عذاب، يذوق مجزوم علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. الآن أراد أن يقوم بمقارنة بين لم ولما في معانيهما، فقال لم ولما تشترك في أربعة معاني، تشتركان في أربعة معاني. قال تشارك وتشارك لم، يعني لما تشارك لم، افهم الجملة شو هو تشارك لم، الطالب يعني بدخل عليه المعنى ببعضه، يعني لما تشارك لم في أربعة أمور، وهي أولا الحرفية، لم حرف ولما حرف ما هم اسم ولا أفعال. المعنى الثاني الاختصاص بالمضارع، فلما النافية تدخل على الفعل المضارع، فلو قلت من علامات الفعل المضارع لما أيضا صح كلامك، لأنه لما ولم طبعا لما النافية، انتبهوا مش لأنه في لما إلها أنواع، لما النافية ولم كلاهما يختصان بالفعل المضارع. طيب الجزم كلاهما أداة جزم. قال وقلب زمانه إلى الماضي، كلاهما يقلبان زمن المضارع إلى ماذا؟ إلى الماضي. فكذلك لما حرف نفي وجزم وقلب، لاحظوا في معنى ما ذكروا نزيده النفي، كلاهما أداة نفي صح، هو أوضح معنى، يعني هم حرفية واختصاص بالمضارع وجزم وقلب زمن. طب في معنى خامس واضح فيه ومشترك، إيش هو؟ النفي. هذه بتنفي وهي بتنفي، فإذن تشتركان في خمسة معاني. طيب الآن أوجه الفرق بين لم ولما في استخدامات العرب. قال وتفارقه وتفارقها، أي لما تفارق لم في أربعة أمور، إيش هي؟ بدها تركيز شوي. واحد، المنفي بها مستمر الانتفاء إلى زمن الحال، بخلاف المنفي بلم فإنه قد يكون مستمرا مثل لم يلد، وقد يكون منقطعا. إيش معنى هذا الكلام؟ الآن لما إذا جزمت الفعل المضارع، فالمعنى الذي نستفيده أنها تجزم الفعل، عفوا أنها تنفي وقوع الفعل المضارع في الماضي، والنفي مستمر إلى لحظة التكلم، هذا معناها، ليس لها إلا هذا المعنى، لا يجوز أن تخالف هذا المعنى فيه. إذا نفيت بلما أيها المتكلم، إيش المعنى الذي سنستفيده؟ معنى واحد، أنك تنفي وقوع الفعل في الماضي وأن نفي وقوعه مستمر إلى اللحظة الحالية، فلا يجوز في لما أنه يراد بها نفي الماضي ويكون الماضي قد انقطع والآن أثبت. ما بيصير أحكي لما يقم محمد ثم قام، ما بيصير، لأنه لازم لما تحكي لما يقم محمد للحظة التكلم هذه النفي موجود لحظة التكلم، فلا يجوز بعدها إثبات في اللغة العربية. فإذا قال طالب لما يقم محمد ثم قام، نقول له لحنت وأخطأت وأتيت بما لم تتكلم به العرب. أما لم لم لها حالان، يمكن أن تنفي الماضي وينقطع، والآن مثبت يكون لم يقم محمد ثم قام ينقطع نفيها، يقول يمكن أن ينقطع نفيها في الماضي، وكذلك يمكن لا يمكن أنه يستمر نفيها ليس فقط للحال بل يستمر نفيها للمستقبل وإلى أبد الآبات. فلم أوسع شوي، إذن يمكن ينفي بها الماضي وينقطع تقول لم يقم محمد ثم قام، ويمكن أن يستمر نفيها إلى المستقبل وإلى أبد الآبات. أما لما تنفي الماضي ويستمر نفيها إلى الحالي، ودقف لا تنفي المستقبل، هي تنفي إلى الحال. فهذا الفرق الأول بين لم ولما. فلاحظ لم يلد هنا لم نفت الماضي والنفي مستمر إلى المستقبل، أليس كذلك؟ وفي قوله سبحانه وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، هنا انقطع النفي. ليش؟ لأنه لم يكن شيئا مذكورا ثم أصبح مذكورا، هيك معنى الآية. فإذا هو لم يكن في الماضي شيئا ثم هو الآن يسير على الأرض، فانتبه وتذكر أيها الإنسان أنك كنت في الماضي شيئا عدما. قال لأن المعنى أنه لم يكن شيئا، أنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا، يعني فمعنى الآية قال لأن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا. يعني إيش الآية معناها؟ يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ثم أصبح بعدها شيئا مذكورا؟ هاي التكملة مش موجودة في الآية ثم أصبح بعدها شيئا مذكورا، لكنها مفهومة من السياق، هيك بدي يقول لك ابن هشام. فالنفي منقطع، لم يكن شيئا مذكورا ثم أصبح شيئا مذكورا، مثل لم يقم ثم قام. قال ومن ثم امتنع أن تقول لما يقم محمد ثم قام، لأنه لازم لما تحكي هذه الجملة إلى الآن هناك نفي. قال لما فيه من التناقض. ليش التناقض؟ إنه لما تنفي وقوع الفعل إلى الحال وأنت تقول لما يقم محمد ثم قام، فكيف أنت تنفي وقوعه في الحال ثم تثبت أنه قام؟ هذا هو التناقض. قال وجاز لم يقم ثم قام، طبعا لأن هنا لم يمكن أن يكون نفيها منقطع. طيب الفرق الثاني أن لما تؤذن كثيرا، ها طبعا كثيرا ضابط، يعني ليس دائما أبدا لكن كثيرا، لما تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها. الآن الذوق يشهد أيها الأحبة أن قوله تعالى بل لما يذوقوا عذاب، إيش بتفهم؟ يعني هي صح نفت ما ذاقوا العذاب، بس فيها لغة التهديد أنه لم يذوقوا لكن انتظروا قليلا فالعذاب سيأتي. أنت بالذوق يعني تشعر بهذا المعنى، لما يذوقوا عذاب هي تهديد أكثر من نفي. لذلك تؤذن، فلما تؤذن أي تعلم كثيرا، أي نستفيد منها كثيرا توقع ثبوت ما بعدها، يعني إلى الآن ما صار لكن صيرورته في المستقبل محتملة بشكل كبير كبير، بل قد يكون مجزوم بها في بعض الأحيان. قال أي إلى الآن لم يذوقوا، لكن الجملة وسوف يذوقونه تهديد. لم لا نستفيد منها ذلك، لم هي تنفي لكنها لا تؤذن، لا نشعر ذوقا أنها تدل على أن الشيء المنفي سيحدث في المستقبل، لا نشعر بهذا المعنى فيها. قال لم لا تقتضي ذلك. ذكر هذا المعنى الزمخشري رحمة الله عليه، ومر معنى الزمخشري الإمام جار الله الزمخشري، قال والاستعمال والذوق يشهدان به، يعني الاستعمال اللي سمعناه عن العرب والذوق السليم لما يسمع لما يعرف فرق بينه وبين في لم في هذه القضية. قال الثالث أن الفعل يحذف بعدها، يقال هل دخلت البلد فتقول قاربتها ولما، تريد ولما أدخلها، ولا يجوز قاربتها ولم، وتقدر بعدها الفعل المضارع المحذوف. وهذا واضح أنه لما يجوز حذف الفعل المضارع بعدها المجزوم ويقدر في السياق، لكن لم يسمع عن العرب أو لا يسمع، لا أدري إذا هناك أمثلة شاذة، لكن الأصل أنه لم يسمع عن العرب أن يحذف الفعل المضارع المجزوم بعدها. الرابع أنها لا تقترن بحرف شرط بخلاف لم. لما لا يجوز أن يقع بعدها أداة من أدوات الشرط، لا تقول إن لما يأتي محمد أكرم مثلا، إن لما يأتي محمد أعاقبه، ما يصلح. بينما لم لا يأتي قبلها أدوات الشرط، فتقول إن لم يأتي محمد اليوم، هي تقول إن ما أتى محمد اليوم، لكن إن لم يأتي محمد سيحرم الجائزة مثلا، لو أصلحنا هذا فهذا يجوز في اللغة العربية ولا إشكال فيه، ولكن يحتاج إلى شيء من التأول. إن لم تقم قمت، ولا يجوز إن لما تقم قمت. طيب انتهينا من لم ولما. الجازم الرابع اللام الطلبية، اللام التي تدل على الطلب، وهذه ليست حرف جر، لام الطلب حرف مبني على الكسر لا محله من الإعراب، حرف مبني على الكسر لا محله من الإعراب وليس حرف جر. طب إيش يعمل؟ يعمل الجزم ويدل على الطلب، لذلك سميت لام الطلب، يدل على الطلب جيد، ويعمل الجزم. فتقول لينفق ذو سعة، إيش فهمت أنت؟ لينفق تفهم الطلب، فينفق فعل مضارع مجزوم بلام الطلب. قال وهي اللام الطلبية، قال وهي الدالة على الأمر أو الدعاء. طبعا أنا قلت لكم التفريق بين الأمر والدعاء هو تفريق أدبي، أما هو في النهاية كلاهما طلب، لو قلت ليقضي ولا لينفق كلاهما طلب، لكن ليقضي علينا ربك هذه قالها أهل جهنم وهم أهل الدون نعوذ بالله من حالهم لمالك خازن النار ليقضي علينا ربك، فاعتبروها دعاء لأن هذا الأمر جاء من لمن هو أسفل لمن هو أعلى، فلا نسميه أمرا نسميه دعاء من باب الأدب. الجازم الخامس لا الطلبية، ليه نسميها لا الناهية؟ لأنها طبعا الطلب كما درسنا في أصول الفقه هناك طلب فعل فتستخدم له لام الطلب، هناك طلب ترك مش قلنا في أصول الفقه فتستخدم له لا الناهية، جيد؟ فتقول وهي الدالة على النهي لا تشرك بالله، النهي إذا كان من أعلى لأسفل كما قالوا، وإذا كان من أسفل لأعلى تسميه إيش؟ دعاء لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قال فهذه خلاصة القول فيما يلزم فعلا واحدا. كم ذهب؟ 49. خلاص يوم الخفف على الطلاب، ها؟ 49 ها؟ خلاص خلاص جيد، هو الشيخ أكد 40. أنا إحنا اليوم نخفف على الطلاب إن شاء الله 49. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. إن شاء الله في الدرس القادم أيها الأحبة ننتهي من الجوازم بإذن الله ونشرح في الأسماء. صلى الله على سيدنا محمد.